قلبي سمحتك عيوني ما غيري يا محبوبي لمحتك سمحتك من كل قلبي يا محبوبي سمحتك العشرة وتنسى الماضي قلبي كان بحبك راضي تنسى العشرة وتنسى الماضي قلبي كان بحبك راضي صوت الدمع يا محبوبي ودعتك صوت الدمع يا تنسى العشرة وتنسى الموت.